نترك الامر الشهودي ونعمل بامر الغيبي. المشيئه والاراده والقضاء والقدر كله منسوب هذا اليه حتى نستسلم اليه. نعلم امورنا كلها بيده سبحانه وتعالى. دايما يا سيدي حاجة كانوا جانا ضيوف قبل ما نجي عندكم قبل عشية. هل شو لا تنكب تحت في هالجبال هالاولياء يعني ساحوا في هالجبال كذا يعني دول من قلت يعني من تعبير من ضعف يعني ما حد قاموا طلعوا في هالجبال يعني ايه من ضعف لو كانوا عياء ما راحوا على الجبال. هو الامر ضعفاء نعم. ولا له مرجع لو كان له مرجع يعني شيخ ما كان من وقت يامرهم شيخهم. هذول ما يسافروا اسمهم متعبدين. هذول اسمهم متعبدين اهل العباده هذول ما لهم سلوك. هذول اهل البركه بدون ثواب وبدون جنان وبدون كذا. السالف بده ربه. وما حب الديار شرف مع الدنيا لكن حب من سكن الديار. هذول الطائفة وهذا الطائفة. مثل بشر الحار يعني طلعوا رضي الله تعالى عنه طلع حفيان وتميشي من المتعبدين رضي الله تعالى عنه. أخذ ذاك أخذ وطلع حفيان ما قدر يلبس تم صادق لكن أخذ وراح انجذب الحظ الإلهية. هذا غير هذول اللي عم تقول اهل الجبال، هذا انجذب للحظ الهي. كان زاهدا ورعا. لو كان له مرجع كان اكمل. له مرجع ما بيعمل. انا مسير كلهم سيدنا ابراهيم ادم وتنيزي. شو بدك تعمل؟ صبرك. ها؟ صبرك. ما بحسن يطلع. سلطان ابراهيم. سلطان كمان الجهيتي نودي من عروس السرد هو احصانه راي على الصيد. يا ابراهيم ما خلقت لهذا التفت ما في حدا. يا ابراهيم ما خلقت لهذا التفت ما في حدا. يا ابراهيم ما خلقت نزل عند الاذن وجعل راعي قال له بتمدني بشيبي شيبك قال له عم تستهزئ بي قال له اعطاه شيبه واخذ شيب الراعي راح ما عودش على صار هو راي على مكه بعد اشهر سنين اكثر قال حكم الامر شنو عنده يتفنى؟ مال على الحواشي الا امر مدروس يدل. قال لو علمت الملوك على ما نحن عليه من اللذه لقاتلونا عليه بالسيف. وعناية ما تطاحن لها. ايه عناية. عناية نعم. اللي كله عناية اللي طلعوا له كله عناية. ايش الحافي وبعدين ادهم كل عناية. لكن سيدي ما حد انتفع منهم يعني لا ما لنا. نعم انتفع من سيدنا الجنيد وما شابه ذلك وسيد الساعطي وحدودي اهل سلوك دول ما اهل سلوك شخصيين دول مثل الانبياء ما الرسول نبي ورسول ما الرسول نبي كل رسول نبي ولا عكس ولا كل نبي رسول عرف من عرف وجه من العدلان النبي يقعد جبل بتل ويبقى هناك ويكتفي به لكن الرسول بلغ قوم الرسول قوم النبي ما عنده هذيك القوة يوحى إليه نفسه لكن لا يبلغ الآخر ما عنده ذاك الاستعداد الرسول عنده ذاك الاستعداد الله خلقه الاستعداد ذاك الاستعداد ذاك القوة الوجود بحاجة للعارف بالله الوجود يعني بحاجة للعارف بالله حتى يسلك الناس إلى الله بما هم فيه بنفسهم يعرف الوجود لأنه كل شخص منكم فيه الوجود كله كل شخص منكم لكن إذا استعمل النفس وسلك من الأمارة إلى الكامل أو شو إلى تنعس دير بالك لا تجي مرة قال لك انت لا عم تسمع عم تغمض نص دير بالك النفس إلى سبع مراتب: الأمارة اللوامي الملهمي، المطمئنة هي أول الكمال، الراضي المرضية الكامل. ليه هاته أخي تنشبه عشان خاطرك؟ إنك الله تعالى هنيا بشر هنيا أي خيو بيش تدو من العطشانين هنا بقر سيدي هلا على أثر ما تفضل عطيز إبراهيم قالها هي ما تفضل دلالة من واحد يروح يدري مرجع يدري يبيع ويشتري ويشتغل وكذا مو أنا عم بيع وبشتري، مجر عم بيع وبشتري، مو مجر حدا إلهي. الله زويد أبروه أو أخو بعيد عن الخلق. شداد فاضي، شداد فاضي، فاضي، بتأخذ من أم الربيع ومن هناك. هيك ياخذوا. اللي مربوط للمجلس، ماله كلام. لا ماله وجود. بياخذوا بحطوا خليل ببعثوا على السوق. عم بيقول لك اني على حال استمر المرجع بصير عارف المرجع الواحد اذا هيك بزبط بخمن حاله انه بده يبعد عن الناس يقعد بعد بكره في الله اذا جاء يوم من يومين بقول الشيخ لما يجيب عند السالك اول ما بيزهد في المال السالك لابد هذا الشيء امر ضروري المال ياخذ الشيخ قلت ارفع لك اياه حبيه ما بفهم شو اذا الشيخ عرفه تفرج فيني ما في اهليه خبيه سنه سنتين عشره هذا ما تم عندي شيء ابدا صار اللي يجي كله يعطيه بعدها هذا مو سارق صوت مو سارق مع الشيخ يعني سيبه فقر سيبه حاجه بحتاج يجي عزا شيء قالوا ما بعطيه يجي عزا شيء قالوا ما بعطيه كدوني أعطيهم كنت أعطيهم بعد بكفر الشيخ جيبه قالوا هاي مالك مع السلامة لا تشيء ظن في المال شيء ظن غصر أنا ما أعطيه أنا عائلتي يا عبد الرحمن ما حزن شيء بعد ما احتجوا ما أعطوني ولا لقمة أكل أعطيني خصوصا بكفر والشيخ ما بصير روح وماله أبدا معروف عم مخبى الشيخ مرغوب عليه ليش تعبت اخي بهالبلد لا مو الشيخ ابتدى هو ما توجه بكليته الشيخ ما الشيخ مره عم تشوف فيه خباله ماله وهو صب طريق بده يسلك وما في هدية شبه اشتهى الشيخ ما عنده عيال كان عنده عيال وبده يشتغل ويقدم ايه هو بيشتغل مع عياله وبقدم بياكل من جبنة عيالي مين؟ هو بياكل معنا اليوم ايه؟ الله عليك قاس يا حرمي جوزة بعيد سافر ما عنده شيء ما خلاه شيء اجوا حواليها شو بتخلي يسافر ما يخلي ليك ما كذا قالت والله من يوم تزوجته بعرفه اكال الرزاق هو الله إن الله هو الرزاق ذو قوة المتين صرفوا عنه ورحمه قال مرة قافلة لي على الحجاز وقف القافلة كان قبل مشوا مشوا لا سيارة ولا طيارة قوافل قال الواحد إيش في خبر قال الله سألوا قال له والله في أسد سبا معدي خفنا منه قلنا خلي تعدي خفنا مشره قالوا اعطوني الطريق اجا مسكوا من ابنه للاسد قالوا ترح عن الطريق الاسد نزل قال له واحد ما خفت منه قال له والله بستحي من الله شو بقلبي وخاف غيره شو هناك طيب هذا المؤمن هذا المؤمن بس الضوء ولده السبب ذاته بخدمة بيجي بخدمة الدنيا بزاده تخدمك، يا دنيا اخدمي من خدمني واتعدي من خدمك. شد الصدق يا اولاد، القضيه بتحتاج صدق. في ناس كثير بيشتهوا يسيروا ويسرقوا ويعملوا، وبينه وبين السلوك ابعد ما بينه وبين الارض، مثل الارض والسماء. ما بصير شهوة، في ناس دخلوا ورجعوا بل انعكسوا، في ناس راحوا من لطف. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. المعلق في مرته وفي ولاده هذا ما بصير يصير. شو طلع في ولاده؟ هلا بتفضل مستمع هذا، واذا واحد مثلا اعتقد انه لازم ما يحط في قلبه غير محبه كذا او اعتقد في قلبه مثلا اذا اما هو عم بتعلم ما بقى بتعلم هو بتعلم الله بيعرف انه هو حق ما يحط في قلبه غير محبه لا في ما عم يطلع بيده قداس يا سيدي. مش كيف قداس ما تم كلام بقى معنا ما بقى لنا كلام مع وين قداس تصير صدقنا في معه ما في شيء ولا زرع ولا زرع لا ما نقول نفسه بستفيد طنا عم بعتقد ما لازم يكون الطريق موهد طريق هداك هي يعني كبرى لعل الله يرده اخر يوم لا كويسة هي كويسة جدا كويسة هي نعم كبرى هذا عليكم السلام الله يعطيك العافية سيدي سيدي حب يعني حبنا هذا انه ترددنا عليهم مع يعني اشغالنا مع عملنا ومع عرض يعني ما ينفعنا شيء فعكم كثير مو قريب فعكم حتى كان بيجي بلا على مرتك ولادك ما بيجي كان طمي بيصيب بنتك ما بيصيب اكرام محبتك لهم كيف كذاك كيف تفهمني يوم من حط في قلبك حبون انت اللي هو شو ما يحبك ما حط في قلبك حبون شيخ هذا عندي قاعدة مضطردة اللي بحب اهل الله لا يمكن يموت الا عن توبة لا يمكن ابدا لو كان قطع الطرق كلها لا يمكن دليلي في ذلك لو كان ما يحب الله ما حط احبابه في قلبه واذا كان بالعكس ما بحب الاولياء وما بحب الرسول والله لو اتى في عبادة السعالين عليه خطر في 199 بترباع بيحبوا لكن في 110 مليون يعني بالعبادة او هو في 101 نعم يقدوا نعم يقدوا يعطي قد ما عندوش قد في 110 يعطي 19 قد في 105 سيب 190 يا رب 190 نعم والله الشيخ نعم نعم حب احبابه مو بيدي بيدك يا ولدي والله لو لا يحبنا ما حبيناهم لكن حبنا حتى حط احبابه في قلبنا يا شيخ بيدنا والله ما بيدي انا بعد حالي وانا صغير بسنتين ثلاث انا بحب الاولياء واحد لف خضرة كنا نعتقد لف خضرة دولي يمكن نعتقد نعم كل عم نلعب ارضى بالنيره بالحاره يعدي واحد بدي تم طلع عليه تصل سجد ما بالنيره تاني مره يقطع عني الولي هذا ولي هي من عندي يعني ايش معرفة الولي ما ولي من عنده ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وما توفيق الا بالله واللي وفقني انا انت اذا وجدت قلبك حب هني نفسك هني نفسك ما بلد يا ولدي والله ما بلد والله في ناس افهم مننا واسكى مننا واعلم مننا وما بحبون واحد قال لي مشان ايش اولياء؟ شو حاجه اولياء؟ وعارفين وماشي هاي القران بين ايدينا وهي الحديث نبوي ومن جوي الله موجود وخلصت. عالم من اهل العلم ولا باس به. واللي قال ارمي العشر فلوس بالشط ولا اروح ازور عبد القادر الجيلاني. شو؟ إيه يا لطيف يا لطيف ايه شو صار باقي؟ باقي على ما هو عليه؟ ابدا يا لطيف قال الله ما حبهم والله ما حبهم والله ارمي الفلوس بالشط ولا اروح ازوره تسير نعم قال الجيلاني قال موجود في قالوا له اذا ما تحبهم الله ما يحبك ايه قال محبة الله ما عليك ايه والله انا هي اللي فرحتني لانه اذا قلت له لا هذا مشكل خصوصي اللي عمل معه معروف صاحبنا عبد الله. ايه لما قال هيك كثير انبسط كثير مسري، قال له حتى اذا كان الله ما يحب وما حب له كمان. هذه النتيجه. لا هذا كلام جهال. لما تقول وخالي لما بحب الاولياء كذا، صحيح حقيقة ما بحب الله، ما بحب الله ابدا. هي طلعت تماما، ما بحب الله ابدا. شيخ حبك للولايه، حبك للنبوه، حبك للربوبيه. نفيت الولايه نفيت الربوبيه نفيت النبوه ابدا. امر محقق هذا. ليش بكرهوك؟ ليش بكرهوك؟ نعم؟ ليش بكرهوك؟ من للاولياء. والله انا ما بكرهوش، ما بعرف انا بكرهوش. بكرهوش. بكرهوش. الله. ما بعرف. درس عنه ما بعرف. ليش ما بحبون عجب؟ ما بعرفوهم، ما شافوهم اساسا. لو قعدوا معهم ما شافوهم. لو شافوهم لا عبدوهم من دون الله. شلون محبة على هيك؟ نعم. أهل البيت يعني أين أهل البيت؟ أهل البيت يعني شو هذا الشيء وهذا الشيء؟ الولاية منسوبة للحضة الإلهية والبيت منسوب للرسول صلى الله عليه وسلم. كلهم برجعوا خطين واحد. برجعوا كلهم خطين واحد. كلهم صب واحد على الخط الكبير. اثنين بنحبون والله اثنين. ما في واحد حب الأولياء ما حب أهل البيت ما تصير أبدا. واحد حب اهل البيت ما حب الاولياء ما يصير ابدا ابدا. موجود دول في ثلاث مات. حبك لاهل البيت عين حبك لاهل البيت. طيبه طيبه ابدا متلازمات. طيبه طيبه صحيح. يعني هلا أهلين وسهلين. أهلين أهلين أهلين أهلين أهلين وسهلين. يسقى بماء واحد والنهر أنوان. ويسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. إن في ذاك لآيات لقوم يعقلون. الله يسلمك خيرات خير. شو بكي وطني يا حبيبي. ايه عصبيتي يا وطني يا حبيبي. وقت اللي بتذكره سيدي بيرجع من المدرسه بيرجع وهبي وبيرجع سيدي وبحترم. واذا راد مره ثانيه حدا يشكر قدامه بيكون وقت اللي نبه رجع سيدي. كل شيء يعني هلا وقت مبدئيا مثلا سياسه مثلا ما بحبه عصبيه سياسه. لك وقت ذكر تقول له هذا اهل البيت كذا كذا بتنبهه سيدي. ثاني مرة وقت من ذكر داوم الملك حسين أو واحد من أهل البيت مثلا سياسيا بيحترم الحرمة لأهل البيت وبيترك السياسة أعضر بيترك العصبية سيدي. هذا ما قضي طبعا هذا جهل. ها سيدي من هون أنا هذا قضيته جهل. جهله في هن كثير ناس بظن السياسة هي الأول والسياسة لأهل البيت. لا أهل البيت هن الأول والسياسة الثانوية. شفنا واحد مخالف للشريعة مع أهل البيت يعني كيف إيه تبغض أهل البيت؟ لا يعني عم بقول تحب أهل البيت ابن المسلم نسبة لكن مو قلول الشخص نسبته قد يكون شارب خمرنا منه تخوض قطار قطرنا منه تبغض أهل البيت تبغض النسبة؟ حب للنسبة ابن للنسبة مو قلول فنسكا وقائم عليه حدود. هلا كثير ناس عم بقعوا بهالمسألة إنه عمله ما حسنة تحكي عليه الأعمال ولا تحكي عن البيت. ليه تقول السلسلة كذا كذا؟ وفين خيو؟ ايوه. في عادات طيب يقولوا انه من أهل البيت وعمل كذا شيء. شنو؟ يعني عاد على اسم عالم من أهل البيت وعمل كذا شيء. يعني أهل البيت يعني ما ينفعوا عنده. هذا على خطر إيمانه. اللي هو من كتب أهل البيت. ايه. وعمل لازم ما يعمل وهيك معناها يعني مزوم أهل البيت. وعمل غيره كثيرين عملوا من أهل البيت. ايش عليه؟ وبعد التاب ان الله هم التوابين. نحب اقول لك حب عمله يا رجل. ما عم اقول لك حب عمله علم عليه الحدود. قتل نفس او سرق او عمل شيء علم عليه الحدود. لكن لا تركع النسبة. النسبة محترمة محترمة. هو الذي ينزل على عبد آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم. نحن عم نحب النسبة نسبة. ونحب شخصيته. شو بدنا شخصيته؟ بكي كفر ما نحبه. بكي قال ما تحب حتى أنا مش حسن حاضر. قال لي أنا معدي على زاوية الكيالي. تعرفوا أبو مخربي. قال لي واقف عم بقرا فواتح. ولا طلع واحد من جوا. قال لي شو أنت شيخي؟ قال عم بقرا فواتح. قال لي أنت بدي تديك الكمامت كله. هذا أخرجه من أهل بيت المهم للبنت هذا. هذا ما دخل أهل بيت أبدا. هو أخرج نفسه. ما عم بحكي على هيك واحد؟ سيدي لما يكون عم ناكل على الحسين بعتزت البيت. ايوه اعماله اشطف ايش بدنا نسوي؟ اعماله ما تخصنا فيه، لكن بعتز في اهل البيت. ايوه اذا كان هو يعتز بالنسب وايده مشرف على نفسه مشطف عين الحدود عليه، هل يجوز نتكلم عليه؟ عبوش والله شيخ اهل البيت انا عندي احترامي. اذا عياله احسن. ما اجملك وما احسن. والله الرسول من عنده بفرح لك. أعوذ بالله. أعوذ بالله. خدمة له. نخدمه نخدمه. نخدم نفسه. لما دخلت المدينة وجينا نزور صلى الله عليه وسلم قلت له يا ولي نعمتي حتى لعندك جبتني. أول أول والآخر. والله شيخي هو اللي نعمتنا صلى الله عليه وسلم. واللي أخرجنا من ظلماتنا له. قضية المشركين قريش قضية عظام سيدنا عمر وغير سيدنا عمر وابو جهل ولا ابو لهب وهالأمة هدول ما صغار هدول كبار كبار قريش. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسلوا إلهم مشركين يعبدوا الأصنام يعطون بعضهم البعض يؤذون البنات يجبون الخمور مو هيك إلا غير شيء. لكن بعد شو صاروا؟ رجعوا صاروا أسياد الناس فتحوا البلاد ودوقوا العباد. كل مرة سيدي لواحد عربي قلت له سيدنا عمر قبل الإسلام كان عربي قلت له بعد الإسلام عليه قلت له قبل الإسلام وأكل إيه؟ بعد الإسلام شر طحين للمرأة عجوزة ذيك برا كان عربي هذا عربي استبوه هذاك البنت له التبديل شخص البنت بعد ما قدمته وبعد دخل الإسلام مع صائم المؤمنين كان معدي بالطريق هو معه الصحابة وقال له في جزار عم بذبح غنم عادة الغنم ما بسلخوها إلا تسريح هي السنة فيها روحة وسحبة روحي حد ما أصف قلبك كان مشرك صار مسلم أي حد هذا أصرف وقت أجاب العربي طبعا إيه عربي تفضل جلالك يعني حالات كانت مع كل عربية عربية كلها عربية الإيمان أصلا فطرة يعني فطرة كل عربي هذول في القرآن إنه هذول يسألون سيدنا ابراهيم انه من كسر هذول الاصنام قول لهم كبير فعله كبير بعد سيدي هيك يقول انه هيك رجعوا شويه اول امر ايه رجع من فتره اي مكان رجعوا من فتره بعد اجى الصبيين الخميسين وهيك هلا كل الناس هيك على الشكل من تجي الفتره استسلم قلت لك والله الحق معك لما تجينا اعوذ بالله العصبيه بجن ما كان معك اكون بكين معك تجي فتره ايه والله إيه صحيح نطلع تجي عصبية إيه صحيح لازم تكون معي دائما الدوم لا أقول لك شلون سيدنا دخلني معك مين والله نزلني على يلا بدي أطلع من هون أخذ بروع على البيت أخذ الله يخذني معك على البيت صلاك الله ويأخذني عبد الرحمن عارف كل واحد يكون يأخذني والله بروع مع الكل أبدا مع العموم ولا واحد ما بتأبى عنه أبدا كيف بروع بخدمكم في البيوت لا مو عم بنزل حالي ما نزلت حالي لا تخاف لا تخاف لا تخاف والله كلكم خذوني وروا معكم عادي اطلعوا كلكم تشوفوني في المنام ابدا على الاطلاق من وانا انا ورفقت فيه من روحي فقاولة وسدي يا شيخ يا شيخ روح تتجزا روح روح ما تتجزا يا ليش بتاخذنا ما بتجي معنا احنا ما نخذ انت ما بتجي معنا لا والله ما بتجي لو بتجي لاصحابك من اذني بالزنجر بالزنجر بالزنجر اذا كان واحد عاصي وحطوا له هي لا ما هي نحن ما هيك عادتنا اذا بتنجربنا شامي والله جربت ما حدا بيجي معك انا بيجي معكم كلكم على الاطلاق اللي بسبني بمشي معه واللي بعظمني بمشي معه واللي بحسدني بمشي معه واللي بسئلني بمشي معه كلهم لكن انتم بمشوا معي انا بمشي معكم على الاطلاق ابدا انت حكيت علي كلام اسأت لي ازعل منك بصيب لقيتك. كان صلى الله عليه وسلم يحسن من اسائلك ما كان يسيء. وين كان صلى الله عليه وسلم؟ وكان يحسن من اسائلك يبدي علمك الاحسان بالاحسان. اذا ما جاك سامي بتعرف الاحسان هذا مكسب معنويتك. لكن اصحابك كل ما بتقول بدلو خيام يا حاجة في الليل يا نهار ممكن ما بتمشي معي. ما شفت حدا يمشي معي. ما شفت اللي بيمشي معي بنارني بحكم علي. ما حدا حكم علي بزمانه الا الصادق. ابوي ما حكم علي. شيخي ما حكم علي. ما اجى شيخ في الدنيا حكم علي الا الصادق. بكون في حالة بسحبني هذي يموت. سحبني ولا المصيبة قد يكون يسحبني بعد يرجع يكتب لكن وقت الحاجة. ايوه والله بسحبني بسحبني ما بخليني بكون في بلد من البلاد ما تشوف ده. يلا اسطنبول صار يترجم اسطنبول بازمير صار يترجاني. هذا حكي احمد عطلي رجاء يترجم من واحد بعد 27 هون نحن قال لا تعمل تزولة كلها روح عليه كيف في واحد اثنين ما شافوا له بعد ماتوا انا بروح لمحل وقدرت على العراق صار فتح. رحت تركيا صار فتح. رحت على الجزائر صار فتح. لأنه هو عم ياخذني ولا عم بفتح مو انا. والله ما بحسن أف ما بقدر امشي ولا باب البيت ولا بي. ولا بامن بنفسي. انه عبد انا يا اخي عبد ضعيف فقير عاجز جاهل جميع معنى كلمه. وانت مثلي مو تخمن عني هذا هسه. انا انت مكفيتي. لكن بصير تتعب. لا يعني بصير ما تتنازل وتقول لا نحن لكن لا ايش. لكن هو ان ربك فعال لما يريد. والفعال المطلق خلي الكبار والصغار بين يديك بين يديك مو بين يديك بتهتف. نحن خلقنا تندل عليه. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اي ليعرفون. اعطاك الكمالات الاسلاميه حتى تدل بكمالات اسلاميه على كمالات الاسلام. مو تخبيه مو الك والله ما الك. مو انت حطيت الدقن. نعم ابن باب النيرب يعمل لحي والله ما بتجي بالزين. لحي ولا ما بتجي بالزين يا شيخي. حببنا هذا الشيء. لك فضل الله ياتي من يشاء. ما يا حجي خذني معك اسمع مني. والله بروح معك شيخي. خذوني فرد بيني كلكم بروها. ابدا كلكم خذوني. مو تخمم بس اروح معك. انا لو بياخذني بروح معه ابدا. ما في عندي كلمة لا. ليش ما في عندي انك صادق؟ صادق. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. شو ما اكون معكم؟ اسكوس. ما انك صادق لو رحت معك في البيت يا لطيف. لا. هذا الوجود شيخي والله الوجود كامل. والله شيخي الا انا بقول الوجود. شيء اخر نحن ضعفنا بعث اخر. الوجود بيد الحضر محمد الحضر الالهي مو بيد حضر محمديه ولا بيد الصحابه ولا بيد احد. محمد انتصر ليكون صدق مع الله. قال الله امر واتمر. ولا والله وما النصر الا عند الله. ان تنصروا الله ينصركم. اشوف عمو ابو لهب ما امن به محمد صلى الله عليه وسلم. ليش؟ ما هو عمو اخو ابوه ابو لهب لما ولد عطاء جاريته لمن قال انا رسول الله قالوا قداد. هاي سيدنا نوح وابن عليه السلام. هاي سيدنا ابراهيم وابوه. انا ما لقيت ارتباط ولا بقيت قربي. ما لقيت واحد بقرب واحد ابدا الا بالارواح. اللهم صحيح اللهم صحيح. قال الله تعالى الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. اللهم صحيح. ترى مين تعوه؟ بالنسبة لي أنا بزعل من وين؟ بالنسبة لعم الرسول عصبية. وبالنسبة لسيدي ابن سيدنا نوح ما ما بتحمس طبعا. لأنه محبتك هذا لأنه شاف الرسول محبتك للرسول صلى الله عليه وسلم. لا محبتك محبتك صلى الله عليه وسلم ما بتجي تكون عمه هيك يعني. لكن ما هو عمه أنا ما بعرفه قريبه أبدا. عمه أبو طالب على عيني. لكن أبو لها ما هو عمه عيني. ما هو عمه. نعم. الله ذكره في القرآن تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيزه من مسألة ما بقى كلام لا ابن عصبية لا تشفع في جزارة في مين؟ في مين؟ نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم لا تحطني لابن يدا تحطني لابن طبعا ما بشفني اللي حط فيني الرحله قبل كل شيء بده فيني الرحمه ايش اكون انا صحيح ان باب الصحابي كان يقرا يكسر القراءه تبت عاده وتقسيمها ما بعتقد انا هي اي ما بعتقد ولو رايته ما بعتقد الصحابي ما ولد لما سيدنا عمر سيدي وقعت الحريه فانه في نفاق ايش؟ لما سيدنا عمر بدا ولد سيدنا عمر اللي واحد الفقراء جاب سيدنا عمر وقدم كان يلمس بالنفاق على عين مناف يسوي يعني على قصد سو تأجي الرسول بس تأجي الرسول عم بقراها تأجي الرسول مو صحابي مناف هذا صحيح مناف هذا صحيح تأجي الرسول مراده يأجي الرسول صلى الله عليه وسلم المنافقين أشد من الكفر تأجي الرسول صلى الله عليه وسلم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار تأجي الرسول صلى الله عليه وسلم هذه صحيحة هذه صحيحة وأم غيرها لا تصح لا تعتقد أبدا لا أعتقد أمس ما أعتقد قال لي عمري ما قريت تبت شيخ أهلا والله شيخ قال لي عمري ما قريت تبت أنا واحد منهم هلا ما قريت تبت بقراها إذا أجت معي بقراها لكن مو بقراها بتذكره هو أو لا ولا أنا يعني لا بعرف أولا يعني القرآنية نحب قراءة قل هو الله أحد ألف مرة على عين هذيك توحيد هذيك يا أبو عباد هذيك وهذه من عمر هذيك من الأوراد هذيك من الأختام من والله أحد وهي من عمر بابا صح أخبروني النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حملك على ذلك قال أحبها يا رسول الله اي والله قال حبك إياها أخرك الجنة صحيح والله شوف الرجل شو قده منتهي ناهي شوف الكلام الناهي له أنا بنبسط الكلام شوف كلام خطيف ما بدعو جهت ولا لفتات ولا علميات ما الذي ما رأيت من قراءة قال أحبها أنا ما أظن في مؤمن ما بحب أقول الله هذا شو سؤال والله هذا وصف الرب سبحانه وتعالى سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم شو العظم قال له صف لنا ربك اليهود من أصف ربك نزل قل هو الله أحد الله شو العظم أنا مرأت أجمع وأكمل وأحسن ما وجدت في الوجود أبدا أجمع وأكمل وأتم بسورة الذات الإلهية الله سوس الفاتحة فاتحة جامعة والله أحد غير والله فاتحة جامع العلو والسفلي والكل والصغير والظلماني والنوراني والكسيف واللطيف والبعيد والقليل والكل جامع لكن رب العالمين ورب المسلمين قال كان بهلول ابن عم هارون الرشيد في واحد يهودي له قرية زبط منه أحد الوزراء في ابن عم هارون الرشيد قدم استدعاءات ما حدا رد عليه يهودي يوم بيوم واحد قالوا لك مالك للبهلول قال لك خير عين ما جبنه خير بقى نجني قال لك اضرب الطير من الحيط اجى عليه قال لك يا بهلول قال له نعم اليهودي ها قال له انا الي قريه واخذ لها مني الوزير وبطلب منه بطلب اقدم استدعاءات ما حدا رد عليه جمع العصر وجهه بهلول معروف بحبه كان هالرشيد كثير ابن عمه اجى على الخطيب قال له انت بتخطب انا بدي اصلي امام ليش؟ لانه الملء الرشيد والوزراء كلهم صلوا وراه على المصطبة هذا اجى نزل الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب المسلمين ردوا الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب المؤمنين ردوا رب العالمين بعد ما خلص بعد جابوا الخليفة ما ردوا إيه. قال له إيش بك اليوم؟ بهلول. قال له إيش فيني ما بعرف. قال له إيش هيك؟ قال له والله ما بعرف شيء إيش هيك. قال له شو رب المسلمين؟ قال له رب اليهود كمان؟ قال له شو؟ قال له اسأله للوزير جنبه لو يعرف اليهود له الرب ياخذ وايده. سأله قال له إيه؟ قال له رد له إياه. رب المسلمين وما أرسلناك إلا رحمة على عين يختص برحمتي. البداية الولاية ما بحب الرسول وبيت الرسول أرض إلى السبت واللي بحب البداية الولاية بقول لك فرعون وماعون ويدخل جهنم وفجر وما شاف لا السبت ماز الولي ماز عن غيره برحمته الاختصاص ما كان بالرحمة يختص بالرحمة وما أرسلناك إلا رحمة ما قال اليهود ولا النصارى ولا الاسلام ولا العرب ولا قد فرحت البارح لما الشيخ عمر بلا حفتي ايه يقول لجنابك انه في مكتوب عند شيخ الحسين ايه ايه يدخل عليه بدون استئذان وكذا ايه فرحت له ايه طيب شو من الحب من حبك سيب عملش من كم بعمل مثل غيره مثل بهلول وهارون سيدي هذا اللي ايش نقول عن بعض في واحد كان كتب زمان عبد الناصر كتب في جريدة ويمكن أن مخبية كتب مهلا يا سليل الخيانة كيف هذا؟ في الراديو طريق هي أول ما قلت من أسف عبد الناصر نعم؟ على أسف في طبع عبد الناصر كتبت اليوم بادينسكي هذا بادينسكي اسمه بدر الدين بادينسكي بادينسكي هنا نحن؟ اي نعم من حلب كان مزجون نحن بدر الدين بادينسكي من هو المتزوب؟ مسجون من هو بدري؟ أمي ابن عمر أبوه كان في عزاز أهو ابن الشيخ محمد نعم مفتي عزاز كان عالم شو محمد بدر الدين هذا الضيف من جديدة أنا كنت حقوق أكون هدول أهل بيتها من بيت بلديسكي بس هذا شوي ها خرج أخرج خرج على الرجل خرج هاي أنا هادي من سلالك الكذا طيب سيدي وعبد الملك انا من يوم ما قريتها لليوم ما بعرف انا هو الشخص لكن لو اتمكن فيه اجمل في الموضوع بقدر بتعرف فيه لرسول الله لا الرسول ما برضى عليك ما برضى ردوا الى رسول الله هي بحبك كان صلى الله عليه وسلم ما يحب عطو الكافر مين؟ السلام كامل وعليك وعليك السلام السلام ما كان يحب عطو الكافر كان يحب عطو الكفر الكافر اصحاب دير بالك يجيك عصم اي عصم ردوا ردوا صير معك صير اخوك انا وانت كم تريد اظن اجتمع معك زمان وهذا اسمه وجد اجرى عندي هيك اظن في جريده الحوادث بحسين الشعبان الصفحه سيدي اللي سمعناها نحن محمد الدين بدي فرادو ما انا ما سمعت اللي حكوا لي فراد وقال من سلالة الكذب على الجد حسين لو قول يا مثلا يا خائن يا حسين ما في ما علي شيء أهلا يا سليل خياني كبير سيد مدام شو عنا شو ما في عند الدين ما بطأ في رسول ولا في إله ما خمنا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة هذا شقاء سيدي شقاء شقاء يا شقاء الله يردو يا شيخي يردو الله يردو هذا بأهل البيت يا شيخي دول بانشكيهم أهل البيت الله يردو جاهل شيخي جاهل والله ما يردو ببكي ليل ولا أموت إذا ارتد جاهل بس مرتب أهل البيت هذا مشهور عندهم بأهل البيت مشهور عليهم أهل البيت سيدي الغالب هذا اللحظة تحكم وإذا كان في الشيوعية ما برجع لأنه ما بعتقد في إله ولا بعتقد في رسول الشيوعية أنا أبهدل وأنقص على الشيوعية ما أبعني هالشمس اللي عم تسيرها التسيير الخاص بالحساب الخاص والقمر الخاص بالحساب الخاص والليل الخاص بالحساب الخاص والنهار الخاص مين هذا عم بعمله؟ اللي بقول بالطبيعة أقرب منه بكثير بقول بالطبيعة بقول في قوة، بس نحن نسأله لأبو الطبيعة تعال هون يا أخي، إن طبيعة يعني قوة، هي معنى الطبيعة يعني قوة، هالقوة عاقلة لمجنونة، حكيمة عليمة سميعة بصيرة، قال من يقول له خذوها الدريدة، وقال لا والله حكيمة، قال له هذا هو الرب، نعم انت سميتها طبيعة سميناها الله، ما شعر من الطبيعي أبدا. عم بقول كانت شيء ما بقول لها طبيعة ولا مبيعة. الله يرد يا ولاد يردوه يردوه. وصلي انا كنت مقلد شهد عليك يا ربي معاني شيء بدا. ايه مقلد شهد مسؤول والله ابدا ما بقى بيقلد عليك. الحمد لله رب العالمين. هي نعمة كبرى يعني فرحة لك. فرحة لك. شيخي والله شب انا بقى شو هذول بقى شب واجتهد. ايه جهل جهل جهل. جهل وقت. عبارة عن جهل التمويل ما في. الساعة 9 ما حاجتنا انك انه السهر السهر علي عم تأثر كتير. يلا سهل الغصن منها وإن أنت تأخرت معاقي أنت سيدي مسلم مستشفى أهلين أهلين كنا عينين ماشيين بقى جيل قادنا لأجلك أنه لو الغصن منها وإن مالت والله منها يا شيخي سيدي طرف لكم تليفون أنا إيه ما إيه تصل المستشفى ما في حدا أبدا راح حتى ما في غيري أنا انت وين بدي اروح لا لا ما فقلت انت ما بترضوا لا ما برضى لا والله يا ولدي ما برضى برضاك تقوم وظيفتك وتبرهن لهالجهال والله سيدي عم برهن مش بيعجبك والله ايه اي اي اي اي اي بالسر سبحان الله عم يعني خلي نشوفها منك بس اجت في بالي اليوم انكم يعني تتعطفوا عنا شي يوم هيك بس مروا لكم مره يا بجي والله يا سيدي مر لك شي مره بس ولو خمس دقائق نبيتني قلت لك انا بدي اعرف تلعب يا جماعه انا خونا الاستاذ نعم اصحابي خذهم اصحابي مسافرين بحالي بالمستشفى ما قلت لك امبارح تجي لحالي بالمستشفى نهار ثلاثة فادي اكثر الناس يموتوا عن جهل والله سيدي حب عن جهل وغضب عن جهل أكتنى ما اجملك الان صرت عند الرسول صلى الله عليه وسلم كرمال عينه نجات عنه